بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإجارة، غفر الله لك. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الإجارة، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة، وهي عقد لازم من الطرفين، هي عقد على المنافع. الإجارة هي العقد على المنفعة لا على الرقبة، بخلاف البيع فإنه عقد على الرقبة. إذا بعت دارا أو أرضا فإن العقد يقع على العين، على الرقبة. أما الإجارة فإنها عقد على المنافع، بمعنى أنك تنتفع من هذه العين مدة ثم تردها على صاحبها. كانت تستأجر بيتا تسكنه أو أرضا تزرعها، فهذا عقد على المنافع، على المنفعة، ثم تكون الرقبة، ترجع الرقبة إلى صاحبها، وهي عقد لازم كالبيع، لا يملك أحدهما فسخ إلا إذا تعطلت منافع العين المعقود عليها، لكنه عقد لازم. الإجارة عقد لازم، إذا استأجرت بيتا سنة لزم العقد، فليس لك أن تفسخ، وليس له أن يفسخ، ليس لأحد ما فسخ إلا إذا اتفق على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموته. نعم، بخلاف بعض العقود عقد المساقات والمزارعة، هذا عقد جائز. أما عقد الإجارة فعقد لازم لا يملك أحدهما. قال أحسن الله إليك: وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. طرف المؤجر والمستأجر جميعا، لازم من طرف المؤجر والمستأجر، كل منهما العقد في حقه لازم. المؤجر لا يملك فسخ الأجرة، والمستأجر لا يملك فسخها. نعم. أحسن الله إليك. ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. نعم، حتى تمضي المدة. نعم، ويقوم الورثة مقام الميت. نعم. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. نعم، إذا تلفت العين المعقود عليها فسخت لتعذر المنفعة التي عقد عليها، كما لو استأجر دارا ثم سقطت الدار وانهدمت فإنها تنفسخ في هذه الحالة. قال بعض العلماء لا تنفسخ، لأنه يستطيع يستفيد منها بأن يضع خيمة فيها، والمذهب أنها تنفسخ، صورنا تنفسخ في هذه الحالة، لأنه لا يمكن للمستأجر أن ينتفع بها. نعم. نعم، هذا هو الظاهر. يعني المدة التي مضت يعني يعطيه بالحساب، يعني يلزمهما المدة التي مضت يدفع أجرتها، وما بقي بعد سقوطها فإن فسخ يعطيه، قبل الفسخ يعطيه حقه، قبل أن تنفسخ، قبل تعطل منافعها. إذا مضى شهرين أو ثلاثة ثم سقطت يكون يستحق المؤجر من أجرة مقدار الشهرين أو الثلاثة. نعم. أحسن الله إليك. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها. نعم، كذلك إذا انقطع نفعها لم يكن فيها نفع، كانت تكون مثل العين، مثلا المنفعة التي تستوفى صارت لا تستوفى، مثل الدراهم التي تركت ولم تستعمل وغيرت بعملة أخرى، فهذه مثلا انقطع النفع. كذلك إذا كانت مثلا هذه البئر اللي استأجرها مثلا انقطع الماء صار ليس فيها ماء، هنا انقطع نفعها، ففي هذه الحالة تنفسخ، لأنه المستأجر لا يستطيع أن يستوفي المنفعة. نعم. أحسن الله إليك. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا. نعم، إذا كان فيها عيب، إذا وجد المستأجر فيها عيب فإنها له الفسخ، وكذلك إذا حدث العيب، حدث فيها عيب يمنعه من استيفاء المنفعة، فلو وجد فيها عيبا تبين أن فيها عيب أخفاه المؤجر فله الفسخ، وكذلك إذا حدث العيب كان يكون فيها ماء ثم انقطع الماء، هذا حدث العيب فله الفسخ لعدم تمكنه من استيفاء المنفعة. نعم. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا، ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكنى دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط. إيش؟ ولا تصح. أحسن الله. قال ولا تصح إلا على نفع معلوم. نعم، لا تصح إلا على نفع، يعني يستأجر عينا فيها نفع معروف بالعرف كالسكنى، كان يستأجر دارا ليسكنها، هذا معروف، هذا معروف من النفع، معروف نفعه بالعرف، الناس تعارفوا على أن الدار تسكن. نعم. أحسن الله. أو بالوصف كخياطة ثوب معين. نعم، بالوصف يستأجر يخيط ثوب معين، يعطيه قماش يستأجر خياطا يخيط ثياب معينة، يعطيه من الثوب 20 ثوب 30 ثوب يخيطها على وصف معين، صفة كذا وكذا، فهذا بالوصف. نعم. أحسن الله إليك. أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين. أو بناء حائط، يبني هذا الحائط أو هذا البيت الوصف كذا وكذا، مثل ما هو موجود الآن، كل إنسان يستأجر شخص يبني له عمارة، يبني له بيت بأوصاف معينة، أوصاف مضبوطة، صفة كذا وكذا، صفة البناء كذا وكذا، صفة الجدار كذا وكذا، صفة البلك كذا وكذا، صفة الحديد كذا وكذا، بالوصف. نعم. أو حمل شيء إلى موضع معين. كذلك يستأجر سيارة يحمل متاعه إلى بلد معين أو إلى مكان معين، يحمل عفشة من هنا إلى مكة مثلا، هذا بالوصف. نعم، مثلا يحمل العفشة لكن كثير مرتين أو ثلاثة أو أربع، أو يبين لها المتاع الذي يريد أن يحمله حتى لا يكون فيه زيادة على المطلوب على الحمل المعين. نعم. يحسن إيش؟ نعم. لا، هذا سيأتي إذا تعدى، هذا تعدى، ليس له أن يستعملها إلا فيما استأجرها فيه، له أن يستوفي الأجرة بنفسها أو بوخيره، لكن لا يزيد على المطلوب. استأجر في شيء معين لا يستأجر، فإن زاد فعليه مقابل، عليه أجرة المثل، وإن تلفت فعليه الضمان. إذا زاد عن المطلوب استأجر استعمال معين، استأجرها للركوب ثم صار يحمل عليها، عليه أجرة المثل التحميل، وإذا أصابها نقص يضمن بسبب التحميل والعفش. نعم، لأن هذا استوفى المنفعة بزيادة على المعقود عليها، استأجر على أن يستعملها للركوب فاستعملها للحمل، يضمن عليه أجرة المثل، وعليه ضمان مع النقص الذي يحصل على السيارة أو المركوب. نعم. إذا استأجرها في شيء ثم استعملها فيما هو أقل، هذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته. إيش؟ قال أحسن الله إليك. ولا تصح إلا على نفع معلوم. نعم. إما بالعرف كسكن دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين. نعم. أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته. وضبط ذلك إيش؟ بصفاته أو معرفة أجرته. هكذا عندكم؟ كذا أحسن. نعم. يضبط بالصفات ومعرفة الأجرة. قد يكون الأجرة يعني تعرف أجرتها، لأن مثلا هذا الاستعمال له أجرة وهذا الاستعمال له أجرة، استجار السيارة للركوب العادي له أجرة واستجارها للحمل له أجرة. نعم. إشكال عليه الشارع على المحشم تكلم عليه أو معرفة أجرته تكلم عليه. قال أحسن الله إليك: وضبط ذلك بصفاته فيشترط أن يكون على العبارة كاملة أحسن الله. قال: فيشترط أن يكون النفع معلوما لأنه المعقود عليه فأشبه المبيع، ويحصل العلم بالعرف كسكن الدار شهرا والأرض عاما. يشترط إيش؟ فيشترط أن يكون النفع معلوما. نعم. لأنه المعقود عليه فأشبه المبيع. نعم، لابد يحدد النفع يعني للركوب للحمل لابد يحدد. نعم. ويحصل العلم بالعرف كسكن الدار شهرا والأرض عاما، وبناء حائط يصف طوله وعرضه وارتفاعه، كما يشترط معرفة الأجرة ويشترط معرفة الأجرة. ثم قال المحشي: ويشترط معرفة الأجرة كما يشترط معرفة الثمن في المبيع. نعم، لابد تحدد الأجرة، لابد تحدد استأجرها بكذا بألف بألفين خمسة آلاف. نعم، لابد. كما أنه إذا باع دارا لابد يحدد الثمن، الثمن معروف، هنا الأجرة لابد تكون معروفة. نعم. قال أحسن عليك: وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. نعم، إذا وقعت الأجرة على عين استأجر دار لابد أن تعين الدار، أما إذا قال أجرتك دار فقط ويسكت ما يكفيها، لابد تحدد، لأن الدار قد تكون كبيرة تكون صغيرة، قد تكون في مكان في حي مرتفع الأجرة مرتفعة، تكون في حي الأجرة أقل، لابد تحدد، تحدد العين المعقود عليها. نعم. حسن الله إليك. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. بإجارته. نعم. بإجارته. ولا إيش ومن. قال أحسن الله إليك: ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته. بإجارة أو غيرها. إجارته عندك فلها. نعم أحسن الله. بإجارته ايش عندك؟ بإجارة، هذا هو الأقرب. بإجارة يصل بإجارة يعني بتأجيره، بإجارة أو غيره، يعني إذا استأجر بيت فله أن السكنى فله أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه أو بوكيله، يسكن هو أو سكن فيه أحد أولاده أو سكن فيه قريب له أو صديق أو يؤجرها على شخص آخر، لكن بشرط أن الشخص الآخر يستوفيها مثل ما يستوفيها هو، ما يزيد الاستعمال، سكن آخر يستأجرها. لكن لو استأجر بيت بالسكنة ثم جاء ثم أجره إنسان آخر، لكن هذا الإنسان الآخر ما جعله السكنة، جعله مكاتب، جعله مكاتب ومستودعات، وصار يجعل يحمل ويجعل كذا وأشياء ثقيلة فوق وسطوح، هذا زاد عن الحد، هذا لابد يضمن عليه أجرة المثل وعليه الضمان لما نقص. لكن له أن أما أن يستوفي المنفعة له أن يستوفي بنفسه أو بوكيله أو يأجر، يأجرها إنسان، سواء كان الأجرة بمثل ما استأجر أو أكثر أو أقل، المهم أنه يستوفيها مثل ما يستوفي المنفعة. نعم نعم، بدون إذن المالك ما يحتاج، ما دام أنه يستوفي المنفعة ولا يزيد عن الحد، استأجر بيت للسكنة أجره إنسان للسكنة ما يزيد عن عما عقد عليه. نعم. حسن الله إليك. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. إذا كان مثله أو دونه، إذا كان يستوفيها مثله أو أقل فلا بأس، أما إذا كان يستوفيها أكثر مثل ما سبق زاد على المطلوب وجعل السكنة وصار جعلها مستودعات، جعل أشياء ثقيلة ربما تأثر على السطح، قد يسقط، قد يتعيب البيت بسبب الأشياء الثقيلة، ففي هذا الحال يضمن، يضمن العيب وعليه إجرة مثل الزيادة، لأنه ما استوفاها زاد على الاستيفاء، ما استوفاها كما عقد عليها بل زاد على المطلوب. نعم. لو اشترط المالك انه ما يستوفي منفعه الا هذا الشخص يصح الشرط هذا؟ قد يقال هذا قد قال إنه إذا شرط عليه والتزم المؤمنون على شروطهم، لكن إذا كان يستوفيها غيره بمثل مثل ما يستوفي ما يضر هذا. نعم الاستيفاء يكون بالعرف. نعم بالعرف السكنة، مثلا البيت بالسكنة أجره واحد يسكن مثله من دون زيادة. مثلا يا شيخ ضابط العفش اللي يدخل البيت يكون بالعرف؟ نعم أقول معروف البيت، بيت السكنة غير العفش الذي يؤتى به للمستودعات والبيع والشراء. نعم بيت معروف عفش البيت الذي يسكنه الإنسان سواء زاد قليلا أو نقص قليل ما يضر. نعم أحسن الله إليك. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. نعم له استأجر أرض يزرعها للحنطة مثلا فزرعها شعيرا فلا بأس، لكن لو زرعها شيئا أكثر من هذا يؤثر على الأرض معناه زاد عن المطلوب، يزرعها بمثل بالمعتاد أو بأقل منه. نعم وإن زرع إيش وإن استأجر أرضا. قال أحسن الله إليك. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره. أو يخالف ولا يخاف؟ قال يخالف أحسن الله إليك. يخالف إيش فين؟ قال أحسن الله إليك. فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره. خالف ضرره ضررا. نعم اشكر عليه الشاب. قال مثل القطن والحديد إذا اكترى لأحدهما لم يملك الآخر لأن ضررهما يختلف. إيش مثل إيش؟ قال مثل القطن والحديد إذا اكتريا أو إذا اكترى لأحدهما لم يملك الآخر لأن ضررهما لم يملك حمل الآخر لأن ضررهما يختلف، فإن الحديد يجتمع في مكان واحد بثقله والقطن يتجافى وتهب فيه الريح فينصب الظهر، فإن فعل شيئا من ذلك فعليه أجرة المثل لأنه استوفى منفعة غير التي عقد عليها فلزمه أجرة المثل، كما لو استأجر أرضا لزرع شعير فزرعها قمحا أو كما لو حمل عليها من غير استئجار. نعم المهم أنه استوفى المنفعة أو بما هو متعارف عليه أو بأقل من ذلك ولا يزيد. نعم أحسن الله إليك. فعليه قال أحسن. فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضررة فعليه أجرة المثل، وإن اكترى إلى موضع فجاوزه يعني إذا تجاوز الحد وزاد عليه أجرة المثل. نعم وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد. نعم إذا اكترى استأجر سيارة مثلا استأجر سيارة مثلا الخرج ثم تجاوز فوصل بها إلى الجنوب هنا عليه أجرة الزيادة، لأن الأجرة إنما هي الخرج، وزاد فالزيادة عليه أن يدفع أجرته. وكذلك الحمل استأجره ليحمل 100 طن فحمل عليه 150 طن عليه أجرة زائد 50 وهكذا. نعم له أن يحسب العداد على حسب الاتفاق، اتفقوا بالعداد فلا بأس، وإن حدد البلد أو المكان معين أو كان معروف بالعرف. نعم وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. نعم عليه أجرة المثل للزائد وعليه ضمان إن تلفت، مثلا إذا سجل السيارة للخرج وبعدين ثم بعد ذلك وصل بها إلى أبها يعني هذا تتأثر في السيارة، في هذه الحالة إن حصل خلل من أجل السفر الطويل يضمن الخلل وعليه أيضا الأجرة أجرة الزائد من الخرج إلى مثل أبها، وعليه أجرة الزيادة يضمن عليه أجرتها ويضمن ما حصل في السيارة الخلل من طول من الزيادة طول الطريق الذي زاده. وكذلك الحمل إذا استأجره يحمل حملا معين ثم زاد عليه عليه أجرة الزيادة وعليه الضمان إذا كان يؤثر على المركوب. إذا أثر على المركوب فعليه أن يضمن هذا النقص. نعم. أحسن الله إليك. وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. نعم، إذا لم يتعد فلا ضمان عليه، إن كان تلفت لأنه يعرف أن هذا التلف ليس بسبب المستعجل، بسبب عمله ولا بسبب تعديه، ما تعدى، استعمل استعمال عادي ولم يتجاوز الحد المحدد، حصل على السيارة خلل، استأجرها إلى الخارج حصل عليه خلل في أثناء الطريق وما تعدى، ليس له تعدي في هذا، فهذا لا يضمن في هذه الحالة، وإنما تكون على المؤجر. نعم. أحسن الله إليك. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. نعم، ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة فيما يتلف في يده. استأجر إنسان مثلا يغسل له ثياب أو يخيط له ثياب في مدة معينة شهر أو شهرين، ثم حصل خلل في الثياب وهو لم يتعدى ولا مفرط فلا يضمن، هذا يسمى الأجير الخاص. والأجير أجيران، الأجير الخاص هو الذي يشترط أن يلي العمل بنفسه، يستأجر فلان بفلان يعمل عندي يخيط، بخلاف الأجير المشترك. الأجير المشترك هو الذي يتقبل أعمال من الناس، يعطى ثياب يخيطها للناس، يعطيها ثياب ويعطيها خياطين، هو يتقبل الأعمال، تقبل الثياب الغسيل ثم يعطيها جهة أخرى تغسل الثياب، هذا قال الأجير المشترك، لا يشترط أن يعلم نفسه إنما يشترط العمل، يقول أنا خلاص ما لك هم، أنا أغسل لك الثياب أو أخيط لك هذه الثياب في الوقت المحدد سواء بنفسي أو بغيري، هذا الأجير المشترك. أما الأجير الخاص يشترط أن يلي العمل بنفسه. نعم. فالأجير الخاص إذا لم يفرط فلا يضمن إذا حصل خلل أو نقص. نعم. عفى الله عنك. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. نعم، فإن كان بتفريط منه وإضاعة فإنه يضمن، كان يهمل العمل أو ترك مثلا هذا الشيء اللي استأجر عليه حتى ضاع أو حتى سرق بسبب إهماله فإنه يضمن، أما إذا كان لم يفرط فلا يضمن. نعم. نعم، يأتي الكلام، سيأتي الكلام عن المشترك الآن. إشكال عليه الشرح. قال: والإجارة على ضربين، خاص ومشترك، فهذا هو الأجير الخاص الذي يؤجر، الذي يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو خياطة أو رعاية رعاية شهرا أو سنة أو أكثر. نعم. سمي خاصا لاختصاص المستأجر بمنفعته في تلك المدة دون سائر الناس، لا ضمان عليه فيما يتلف في يده مثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر آلة الحرف وما أشبه ذلك إذا لم يتعد، لأنه أمين فلم يضمن غير تعد كالمودع، والتعدي أن ينام عن الماشية أو يغفل عنها حتى تبعد منه بعدا فاحشا فيأكلها الذئب أو يضرب الشاة ضربا كثيرا فيضمن بعدوانه. هذا متعد، أهمل رعي الغنم ونام عنها حتى أكلها الذئب صار بعيدا عنها، هذا فرط يضمن. أما إذا كان معها ومعها بجواله لكن جاء ذئب قوي خطف واحدة واحدة بدون اختيار ولحقه عاجز، هذا ما فرق ما يضمن، لكن الأول يضمن لأنه مهم اللاي وترك الغنم بينه وبينها مسافة 5 كيلو، هذا يضمن، جاء الذئب وأكل منها يضمن لأنه مفرط. أما إذا كان معها وجاء خطفها ولحقه وصاحبه ولكن عجز، هذا لا يضمن. نعم، لأنه ما فرق. نعم. والضرب الثاني، أحسن الله إليك، الأجير المشترك، وهو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط، سمي مشتركا لأنه يعمل للمستأجر وغيره ويتقبل أعمالا كثيرة في وقت واحد فيشتركون في منفعته فيضمن ما جنت يده مثل أن يدفع إلى حائك عملا فيفسد حياكته، أو القصار يفرق الثوب بدقه أو عصره، والطباخ ضامن لما فسد من طبيخه، والخباز في خبزه، لما روى جلاس بن عمرو أن عليا رضي الله عنه كان يضمن الأجير. يعني هذا الأجير المشترك هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويعطيها لغيره يعملونها، فيعطي مثل الثياب للغسال، فإذا أعطاها لغسال ما يحسن غسالة وتخرق الثوب يضمن، وكذلك أيضا ما أشبهها من الأعمال، إذا أعطاها ولم يشرف عليها إشرافا صحيحا وأهمل وفرط من دفع إليه فإنه يضمن، أو كان ليس أهلا لها ما يحسن العمل دفعها إلى إنسان ما يحسن العمل يضمن. أما الأجير الخاص فهو الذي يشترط أن يلي العمل بنفسه، هذا أمين، إن فرط ضمن وإن لم يفرط فلا يضمن. أما الأجير المشترك فكذلك أيضا، إذا دفعها إلى ولم يبالي، إذا دفعها إلى إنسان ليس أهلا لها لهذه الصنعة ثم حصل فيها خلل فإنه يضمن. نعم. قال أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق وكان ضامنا لها كالمستعير. ولأنه هذا تابع ليش؟ تابع للأجير المشترك. قال ولأنه قبض العين. هذا الشرط. نعم. نعم. ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق وكان ضامنا لها كالمستعير. نعم، هذا المشترك ضامن لها لأنه ليست في يده، في يد غيره. نعم. ثم قال أحسن الله إليك، ولا على حجام. متن. نعم. نعم. لا، ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة، حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم. نعم، يعني الطبيب وكذلك الختان والحجام، هؤلاء لا يضمنون إذا لم تجن أيديهم، وكان عندهم بشرطين، وكان عندهم حذق في العمل، لكن حاذق يعني يتقن الصنعة ولم تجن يده فلا يضمن، فإن لم يكن عنده حذق فإنه يضمن. مثل الطبيب تطبب وهم ما يحسن الطب، تعلم ثم أصاب المريض ضرر فإنه يضمن، أو تلف مات المريض عليه الدية لأنه ليس أهلا يتطبب ما تعلم الصنعة. وكذلك أيضا إذا كان عنده حذق لكن تجاوز سوى عملية وزاد عن الحد المطلوب يضمن في هذا الحال. أما إذا كان حاذق ولم يتجاوز الحد ثم مات المريض أو حصل له ضرر هذا ليس على شيء، قضاء الله وقدره. مثل الختان اللي يختن يقطع الجلدة التي فوق الذكر، إذا كان ختان معروف عنده حذق جيد ما بعد أول مرة ولم تجن يده على الحد المطلوب فهذا لا يضمن، لكن إذا كان ما يحسن الختان ثم أصاب يعني المختون ضرر فإنه يضمن، كان مثلا أو تجاوز جنت يده، يعني تجاوز الجلدة إلى الحشفة هذا جنت يده يضمن في هذه الحالة. وكذلك الحجام الذي يحجم ويمتص الدم، إذا كان عنده معرفة وعنده خبرة بالحجامة ولم يتجاوز الحد والوقت المعين للحجامة، لأن الحجامة علاج، الشمع علاج، ولا ينبغي الإنسان أن يحجم إلا عند الحاجة، يكون يعرض نفسه على إنسان مختص يعرف الحجامة، تكون الحجامة في وقت محدد وفي زمن محدد وفي مكان محدد. فإذا كان عنده خبرة حجام ولم تجاوز وحجم في الوقت المحدد ثم حصل ضرر فلا يضمن. أما إذا كان حجام ما يعرف الحجامة تطبق، أو يعرف الحجامة لكي تجاوز، مثلا ينبغي أن تكون الحجامة مثلا في الرأس فجعل الحجامة مثلا في الركبة، أو بالعكس وجعلها في الظهر، تجاوز المكان المحدد فإنه يضمن في هذه الحالة. المقصود أن كل من هؤلاء الثلاثة، الحجام والختان والطبيب، إذا كانوا عنده خبرة عندهم معرفة بصنعتهم ولم يتجاوزوا ولم تجري أيديهم فلا يضمنوا، فإن كان ليس عندهم خبرة في عملهم أو كان عندهم خبرة ولكن تجاوزوا فإنهم يضمنون. نعم، هذا يعرف أهلها، يختلف حوالي الناس، قد يكون لها وقت محدد ويكون كلها أيضا مكان محدد في نقرة القفا في كذا، ثم أيضا مقدار الدم الذي يؤخذ محدد، يعرف على الخبرة، يعرف الإنسان نفسه على الخبرة. الحجامين المعروفون به لهم معرفة بالحجامة، هم يبينون يحددون هذا. نعم قد يكون عندهم يعني في وقت في بعض الأوقات اللي يكثر فيها الدم، هذا يعرفون حجامين. نعم أحسن الله إليك. ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجني أيديهم. نعم لهذا الشرطين، يكون عنده حاذق يعني عنده معرفة بصنعته ولا تجني يده. فإن لم يكن عنده خبرة تطبب مثلا أو ما يعرف الحجام وما يعرف الختان، أو عنده حذق لكن تجاوز الحد، بدل ما يقطع الجلدة تجاوزها إلى الحشرة، تجاوز تعدى هذا تجني، هذا يضمن. نعم. ولا على الراعي إذا لم يتعدى. كذلك الراعي، راعي الغنم إذا لم يتعدى مثل ما سبق، ثم ما هلكت بعض الغنم بعض الشياه أو أكلها الذئب وهو لم يتعدي معها متيقظ منتبه، فإنه لا يضر. أما إذا كان مهمل ينام عنها ويكون بعيد عنها ولا يبالي، قد تسقط بعض الغنم تحتاج إلى من مراعاة يمكن لو راعاها، أو قد ترتبط مثلا بشجرة تختنق بشجرة فتموت وهو نايم ما يدري عنها، هذا مفضل يوم. أما إذا كان معها ثم حصل شيء بدون اختياره فلا يوم. نعم نعم ليس له ذلك، لا يحمله إلا إذا كان مفرد. ها نعم إيش المقصود؟ إن هذه خصومة يحصل بينه وبينه راعي وبينه من السجل، خصومة يرجعون المحكمة، والمحكمة ما تضمنه إلا إذا كان مفرد. نعم. ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. نعم هذا الأجر مشترك. نعم. يضمن القصار الغسال، يضمن القصار والخياط إيش ما تلف، ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. نعم ما تلف بسبب العمل يضمن. فإذا هذا فرق بينه وبين الأجير الخاص، الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا فرق، الأجير المشترك يضمن ما تلف بسبب العمل دون ما تلف بحرزه، إذا أخذ الثياب وجعلها في الحرز في حرز معين ثم سرقته وما فرط ما يضمن، لكن إذا أخذ الثياب وأعطاها غسال وخرقها يضمن، يعني تلف بسبب العمل، وذاك تلف من الحرز وهو لا مفرط. نعم نعم. استقبل العمل من الناس، هذا الأجير المشترك من فلان وزيد وعامر، كل أجير خاص الساجر عندي خاص ما يشتغل عند أحد غير في هذا العمل. نعم ها إيش يضمن إيش يضمن إيش هذا كذلك، إذا كان مفرط أو كان مهم ماهر بالقيادة كان مسافر تضمن، أما إذا قضى القدر جاء إنسان اعتدى عليه ما يضمن. ها نعم إذا كان اعتدى عليه شخص اعتدى عليه سيارة صاحب سيارة أخرى اعتدى عليه وماشي بطريقة ماشي بانتظام ولم يفرط ولا أحضر السيارة يمشي يعني بالطريقة النظامية ثم جاء إنسان اعتدى عليه ما يضمن، لكن إذا كان متهور ومفرط يضمن. نعم ها إيش الأجير المشاع المشترك، هذا الأجير المشترك هذا يضمن ما جنت يده، ما يضمن بسبب العمل إذا، أما إذا كان وضعها في حرز ثم ضاعت أو سرقت في حرز مثلها فلا يضمن. نعم أحسن الله إليك. باب الغصب. نعم نعم. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسلم قال لا ضمان على مؤتمن على مؤتمن، رواه الدرقطني. قال وأما العارية فذهبت العترة والحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد وقال ابن عباس وابو هريرة وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور أنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه. وعن الحسن البصري والنخعي والأوزاعي وشريح والحنفية أنها غير مضمونة. وإن شرط الضمان وعند العترة وقتادة والعنبري أنه إذا شرط الضمان كانت مضمونة. وحكى في البحر عن مالك أن غير الحيوان مضمون والحيوان غير مضمون. واستدل من قال أنه لا ضمان على غير المتعدي بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير مغلي ضمان. وبقوله لا ضمان على مؤتمن غير المغلي ضمان. وبقوله لا ضمان على مؤتمن. وبما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر عن ابن عمرو وبلفظ من أودع وديعة فلا ضمان عليه. وفي إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك وتبعه من لهيعة فيما ذكره البيهقي. من إيش الحديث ذا؟ من أودع وديعة فلا ضمان عليه. وفي إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي. وبما أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع العارية مؤداه والزعيم غارب. وتعقب بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على عدم ضمان المستعير. واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة الآتي أدي الأمانة حديث سمرة الآتي وبقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت. واستدل من فرق بين الحيوان وغيره بحديث صفوان الآتي ولا يخفى أن دلالته على أن غير الحيوان مضمون لا يستفاد منها أن حكم الحيوان بخلافه. حاصل فيها خلاف فيها أربعة أخبار تضمن مطلقة لا تضمن مطلقة تضمن مع الشرط ولا تضمن بدون الشرط يضمن الحيوان ولا يضمن غير الحيوان. هنا أربعة أقوال في المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى عن امرأة سئل رحمه الله عن امرأة استعارت زوجي حلق وقد عدموا منها فهل يلزمها قيمة الحلق؟ فأجاب إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء، وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم. ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان. وعند مالك إذا تلفت بسبب من معلوم فلا ضمان عليها، وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها، والله أعلم. الخلاف مشهور فيها. نعم. وقل بأنها لا ضمان إذا لم يفرط استعملها فيما استعيرت لها قول. نعم.